بالنسبة للقدر لأكثر الإنسان مجرد الرؤية رأى الإنسان واقتدامه يجيب ما لم يرضي. إذا كان من الرجل هذا ثقة عنده، إذا كان ثقة في علمه ودينه، ثقة في علمه وفي دينه فلا حرج في قلبه، ما في مانع. لكن لاحظ أني قلت لك في علمه ودينه، لأن بعض الناس عالم لكن لها عوذ بالله له دين لكن ما يطبق تماما، ما يطبق تماما. تجده مثلا نظر مثلا يمكن يرفع غير مستوى الضغط، يمكن يجلس غير مفترش، نعم، يمكن ما يشير بأصبعه عند الدعاء مثلا. المهم هذا شيء شاهدناه من أناس علماء ومحل القدوة، لكن يتهاونون في بعض هذه الأشياء، هذا ما يمكن. لكن رجل تعرف أنه عالم وحريص على التمسك بالسنة فهذا لا بأس من الخلق. ومع ذلك فالأحسن أنك تسأله، لأنه ربما يكون ساهي، ربما يكون ساهي، والإنسان يسوء بشر، وربما يكون له رأي تغير عن رأيه الأول ثم يبقى على الرأي الأول ناسيا، لأنه كان يستعمل الأول كثيرا. فالمهم أن الفعل بالحقيقة يعتريه أشياء، ليس اقتداؤك به في فعله كاقتداءك به في قول. ولهذا نقول يجوز لكن أولى أن يسأل.